النقطة الثانية، مع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أقول إن هذا كله يوجب علينا معرفة أمرين. الأمر الأول هو وجوب عودة عقيدة الولاء والبراء إلى المسلمين، الولاء على دين الله والبراء ممن عاد دين الله أو ممن كفر بالله عز وجل. هذا المعنى نكت في هذا السنة، هذا المعنى ذكره الله في كتابه وفي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عقد الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عقد الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا دعوة الله التي سماهم المسلمين المؤمنين عباد الله. ادعوا دعوة الله التي سماهم المسلمين المؤمنين عباد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من شركي جهنم، اي من فهم جهنم وحاضرها. وان صام وصلى وزعم انه مسلم. وان صام وصلى وزعم انه مسلم. اذا كما قال الله عز وجل في القران: وسماهم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليهم وتكون شهداء على الناس. ولذا هذه الايه تتطابق او يفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ادعوا دعوة الله الذي سماهم المسلمين المؤمنين عباد الله. اذا العقيده التي نتجمع عليها في دين الله ونحب ويحب بعضنا بعضا عليها هي رابطه الاسلام. ونحن نحب الشخص لسببين: لدينه وايمانه ولطاعته. نحب الشخص بقدر ايمانه وبقدر طاعته. ومن هنا كما يقول العلماء انقسم الناس الى ثلاثه اقسام: منهم من نواليه بالكليه، نحبه ونرسله ونواليه بالكليه وهو المسلم الطائع، ومنهم من نعاديه بالكليه وهو الكافر، ومنهم من نحبه من وجه ونعقاه من وجه وهو المسلم الفاسق او المسلم المبتدع او المسلم الفاجر. فنحبه على قدر ايمانه واسلامه وطاعته، ونبغضه على قدر معصيته او بدعته او مخالفته لدين الله عز وجل. طيب الحب منه قدر معين ونبغضه بقدر معين. ليه؟ لان رابطه رابطه الحب في الله والبغض في الله. دي من اركان الاسلام العظيمه التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم اوثق عقد الايمان. يعني ايه؟ على عقد اللغه هي يد الكوس، الايد اللي تمسك منه الايمان. ولذا يقول عنها ايضا الجهه المتينه التي لو مسكت بها الشيء لم ينفصل بك، ما يقعش منك. يعني انت لو ماسك اناء مثل ذلك، لو ماسك من اليد بتاعته دي، دي لا عقبه، دي لا اي عقبه، دي اوثق عقبه دي، محدش يعرف ياخده بسهوله. انما لو مسكته من جهه ثانيه مش من ايد اي حد هيشيله هيقع منك. فهي الجهه المتينه التي لو مسكت بها الشيء لم ينفصل منك، لا ينخلع منك. فكذلك اوثق عقوبة الايمان الجهه المتينه التي تمسك بها الدين هي الحب في الله والبغض في الله والموالاه لله والمعاداه لله. منذ ايام اتتنا الاخبار ايضا بان الاتحاد السوفيتي او اعتقد الاتحاد السوفيتي مات بعد الخبر، بان روسيا الشيوعيه بعثت 65,000 مقاتل الى سوريا. 65,000. وان الصين بتعاون نظام بشار، وإيران بعرض نظام بشار لقتل المسلمين الشيعة. طبعا الشيعة في يعرضون بشار لقتل المسلمين السنة. والفلسطينيين بتوع اليمن بعثوا المقاتلين لبشار. وحزب اللات بتاع حسن نصر الله المجرم الشيعي طبعا يبعث الإمام لقتل السنة. وشيعة الكويت، حتى شيعة الكويت الذين الذين هم أهل القرى بعث مقاتلين لبشر. كل هذه الأعداد الكبيرة وكل هؤلاء تمالأوا وتحالفوا لبعض السنة. ونحيف معرفة النقطة الأولى هي أن هذا يفسر لنا أو تفسيره في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض هم يوالي بعضهم بعضا إلا تفعلوا ترى فتنة في الأرض وسببها، أي إلا يوالي المؤمنون بعضهم بعضا على دين الإسلام كما يوالي الكفار بعضهم بعضا على الكفر، ستكون النتيجة فتنة في الأرض وسبب كبير. يبقى كده الكفار يوالي بعضهم بعضا على الكفر ويوالي بعضهم بعضا لقتل المسلمين وقتل المسلمين عن دينهم. فإذا لم يحدث العكس وهو موالاة المؤمنين لبعضهم بعضا على دين الإسلام ونصر بعضهم بعضا على دين الإسلام، ستكون النتيجة إيه؟ إن مش عارف يستجابوا بقى، بالعكس يحصل تسلط من الكفار على المسلمين، تعرفوا فتنتهم في القرية والسلام الكبير، إلا تفعلوه إلا أن يوالي بعضهم بعضا على دين الإسلام، تعرفوا فتنتهم في القرية والسلام الكبير، لأن كده هيتغلب الكفار على المسلمين بموالاة بعضهم بعض عنهم. فشوف بقى الشيعة بالنسبة لأهل السنة في العالم الإسلامية دي نسبة قليلة. ومع ذلك يتبادلون مع بعضهم البعض على قتل السنة غير اللازم. لأن الحرب السورية مش قضية صراع لحكم، لا دي قضية إن في طائفة شيعية من ولاة الشيعة اللي هم العلويين أو الاسم الحقيقي لهم النصيريين أتباع نصير الدين الطوسي الشيعي الغالي الخالد للخليفة العباسي والذي أعان تفارع عليه والذي تحلل بشيعة الإسلام. وعلى فكرة الراجل الممكن ده من هو صاحب فكرة المهد المنتظر بتاع الشيعة اللي هو محمد بن حسن العسكري على حد قوله وزعمه، هذا الراجل هو الذي كان يزعم أو الذي تبنى هذه الفكرة أول ما تبناها وفرها. فهذه الطائفة يتمالى بعضهم مع بعض على قتل المسلمين السنة. طب الدول السنة كتير قوي الملايين دول بقى بيعملوا ايه؟ ما تلاقي بقى طبعا فكرة مفتي السعودية قال لك يعبدوا من الذهب السعودية الا باذن ولي الامر والا ده حرام، ده حرام. خيرا فين بس ربنا يهديك ان شاء الله. انا ما خدتش حاجة غلط. فهذه مسألة. وبالفعل تكون نتيجة ان كل هؤلاء السنة مال الملايين كانهم عجزة عن نصرة المستضعفين في سوريا، تماما كانهم عجزة عن نصرة المسلمين في اسرائيل في فلسطين. ايه اليهود دول اللي طلعوا كام يا عم؟ لغاية النهارده اليهود يا اخوانا اول ما قرروا دولة ليهم كانوا حوالي 1.5 مليون، يعني ما يجوش قد حي جزء من حي كده في امبابة ولا عمل دولة كاملة. والنهارده عددهم كام؟ النهارده عددهم على الأكثر حوالي 4 مليون بعد ما جابوا يهود الاتحاد السوفيتي ويهود الفلاشة ويهود المغرب ويهود اليمن كل أعضاء على 4 مليون، يعني ما يجوش قد حي شغل ولا قد حي امبابة. ولكن نظرا لأنه انفصلت عروة الملاءة لله والمعاناة لله والنصر على دين الإسلام وحلت محلها قضايا الإخوة القومية والوطنية، وده يقول لك أنا مصري وده يقول لك أنا ليبي وده يقول لك أنا فلسطيني، أهم حاجة الوطن. لكن الإسلام